بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع إما إيجابا وإما استحبابا بحسب المواضع. وقد تقدم بيان أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، وكذلك ما نهي عنهم من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله رحمه الله بأن الأدلة التي سبقت تدل على مشروعية المخالفة للمشركين، لا شك أنها تقرر هذا الأصل، سواء كان ذلك في المسألة المعينة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. على سبيل الوجوب، هذا في أمور كثيرة أمر الشارع بها مخالفة للمشركين كإعفاء اللحى، وإما على سبيل الاستحباب كصيام اليوم التاسع مع عاشوراء، فإنه لا يجب ولكن ذلك يستحب من أجل المخالفة. والاستحباب قدر يدل على المشروعية، إذ إن الفعل المشروع هو ما طلبه الشارع إما طلبا جازما أو طلبا غير جازم، فهو قدر زائد على الإباحة الأصلية، ما طلبه الشارع إما وجوبا وإما ندبا، ويكون بهذا الاعتبار زائدا أيضا على الإباحة الشرعية، بمعنى أخص من في استعمال هذه اللفظة، وهي ما شرعه الله عز وجل. وإلا فإن التعبير أو فإن المفهوم الواسع للمشروعية يشمل الأحكام الخمسة، إذ إنه يدخل فيه أحد قسمي المباح، وهو ما أبيح إباحة شرعية دون ما كانت إباحته أصلية. فإن المباح على الراجح ما كانت إباحته شرعية، فإنه داخل في أقسام الحكم التكليفي، وقد سبق التنبيه على هذا في أول شرح المراقي، وأن هذا فيه الجمع بين الأقوال في مسألة المباح، هل ذكر تكملة للقسمة أو لا، يعني في أقسام الحكم التكليفي الخمسة، هل هي أربعة والمباح لتكملة القسمة أو لا. فالأقرب أنه يدخل فيه أحد القسمين، وهما كانت إباحته شرعية. فعلى كل حال يقول: وكذلك ما نهي عنه من مشابهاتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد. وقد ذكرنا من قبل أن هذه المشابهة أنها تكون على ثلاثة أنواع، نوعان لا يشترط فيهما القصد، لا ينظر إلى القصد، والنوع الثالث هو الذي يلتفت فيه إلى القصد الفاعل. أما الذي لا ينظر فيه إلى القصد فهو مشابهتهم في خصائصهم الدينية، فإن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال، سواء قصد أن يشابههم أو لا. فمن لبس الصليب فهو متشبه بهم، ومن لبس الزنار فكذلك، ولو قال أنا لا أقصد. وهكذا لبس الدبلة التي يلبسها المتزوج من عقد على امرأة، أو لبس المرأة للطرحة والبياض في ليلة زفافها، فهذا كله من خصائصهم الدينية. وقد ذكرت لكم قبل أن هذا النوع لا يؤثر فيه الانتشار ولا يؤثر فيه القصد، ما يلتفت فيه إلى قصد الفاعل، قصد أو لم يقصد، هو مشابهة. القسم الثاني ما كان من خصائصهم العادية، عرف عندهم وبهم، وبه عرفوا وإن لم يكن من دينهم، فهذا لا يؤثر فيه القصد، لا يجوز لأحد أن يضاهيهم فيه قصد أو لم يقصد، لأنه صار شعارا لهم. والقسم الثالث ما كان مشتركا بين الناس وليس من خصائصهم الدينية ولا العادية، فمثل هذا يؤثر فيه القصد، فإن فعله وهو يقصد التشبه بهم فإنه يكون بذلك قد قارف محرما، مع أن أصل الفعل لا شيء فيه، لكن ينظر فيه إلى قصد الفاعل. وذكرت لكم من قبل أن الشاطبي رحمه الله يقول من شرب الماء على طريقة الخمر فإنه يأثم، وهذا صحيح. وكذلك من فعل شيئا من هذه الأمور المشتركة بين الناس وهو يقصد مشابهة هؤلاء، كان يلبس نوعا من الأحذية مثلا، أو يلبس نوعا من الساعات أو نحو ذلك، ويقصد بها التشبه برجل معين من الكفار، فهو في هذه الحال يكون متشبها بهم، فهذا يؤثر فيه قصد الفاعل. فيحمل كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هنا على ما كان القصد فيه غير مؤثر من النوعين الأولين، والله تعالى أعلم. طبعا هنا يقول وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك، يعني من ترك شعره لم يصبغ الشعر، لم يغير الشيب، فقد لا يخطر بباله هذا، لأن الشيب يتحول بنفسه، تحول سواد الشعر إلى بياض، فالذي تركه على البياض لا يخطر بباله التشبه بالمشركين، ومع ذلك هو مأمور بتغييره. ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام، قسم مشروع في أعمالهم ثلاثة أقسام، نعم، قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن. يعني نستطيع نجزأ بهذا، يعني هنا نقول قسم مشروع في ديننا مشروع لهم، قسم مشروع في ديننا، نعم، ولا نعلم أنه مشروع لهم لكنهم يفعلونه الآن. فمثل هذا الذي هو مشروع في ديننا مثل إعفاء اللحية، فإن هذا لا نتركه، والله نقول لأنه مشروع في دينهم، أو يحتمل أن يكون مشروعا في دينهم لكنهم يفعلونه الآن، هذا مشروع في ديننا فنحن نفعله لذلك، وهكذا. وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه. وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة، يعني الآن قسم كان مشروعا ثم نسخ، كان في شرعهم مثل السجود للتعظيم الاحترام والإجلال فنسخه شرعنا، فهنا لا يجوز لأحد أن يفعل فعلهم. لما قدم معاذ رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخبره أنه رأى هؤلاء النصارى يسجدون لعظمائهم، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحق بذلك فنهاه صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك جائزا في شرعهم، حيث إن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخلوا عليه خروا سجدا، وهذا السجود تحية، فكان يجوز. ف... فنسخه شرعا، فهذا لا يجوز لأحد أن يضاهيهم فيه. نعم. وقسم لم يكن مشروعا بحال، وإنما هم أحدثوه، وهذا كثير من أعيادهم فإنها محدثة. وكذلك استقبال النصارى المشرق كما سبق في القبلة فإن هذا من المحدثات، وكثير من أعمالهم إنما هو محدث، لا سيما النصارى، عامة أعمال النصارى من شعائرهم هي محدثة، وأعظم ذلك الصليب الذي هو شعار دينهم، فإن ذلك مما أحدثوه في الدين. وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام. أي نعم، يعني الآن تضرب ثلاثة بثلاثة. نعم، الثلاثة الأولى التي هي ما كان مشروعا عندهم وهو مشروع عندنا، ما كان مشروعا عندهم وليس بمشروع عندنا لأنه نسخ. والقسم الثالث ما لم يكن مشروعا بحال عندهم وإنما هم بدعهم ومحدثاتهم. فهذه الأقسام أضربها بثلاثة أيضا، فالأول ثلاثة أقسام، والثاني ثلاثة أقسام، والثالث ثلاثة أقسام، كل واحد ينقسم إلى الأقسام الثلاثة الجديدة. هذا الذي كان مشروعا إما أن يكون في العبادات المحضة، وإما أن يكون في العادات المحضة وهي الآداب، وإما أن يجمع بين العادة والعبادة فكذلك. أمور العادات مثل الزي واللباس، هذه العادات المحضة، والعبادات المحضة كالصوم والصلاة والذكر وما إلى ذلك. وما كان مركبا منهما فهذا يدخل فيه الأعياد في بعض الأحوال، لأن الأعياد قد تشتمل على بعض العبادات، فعيد الأضحى مثلا فيه الذبح وفيه التكبير وفيه الصلاة، وكذلك أيام التشريق فهي من العيد ويكون فيها الذبح والتكبير، وهكذا أيضا يوم الجمعة فهو من أعياد المسلمين وفيه الصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الخطبة وما إلى ذلك. وكذلك أيضا سائر الأعمال التي تجمع بين هذا وهذا، لأن العبادات أو لأن العمل إما أن يكون عادة أو عبادة أو مركب من عادة وعبادة، مزيج بين العادة والعبادة. نعم، تفضل. فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في صفة يعني الأمر. أصل الصلاة والصيام عندهم صلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رقة، قال يا مريم، أن المحراب المقصود به مكان العبادة، أشرف المواطن يسمى المحراب، صدر المجالس يسمى المحراب، في المكان الشريف المرتفع يقال له المحراب، ويطلق على مكان العبادة المحراب. ولهذا قيل لهذه محاريب، لأنها أشرف موضع في المسجد، هي في مقدمة المسجد، مكان الإمام، ومكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، وهي ما يقال له الروضة أيضا مما خلف الإمام، فهي أشرف مكان في المسجد، فقيل لها محراب لذلك. فعلى كل حال كانت عندهم صلاة، اسجدي واركعي مع الراكعين. نعم. وكذلك الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكانت عندهم. لكن هذا مشروع بأصله، وإن كان هناك مغايرة في وصفه، ففي الصفة يختلف صومنا عن صومهم، وتختلف صلاتنا عن صلاتهم. نعم. فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك الفعل، كما سن لنا صوم تاسعاء وعاشوراء، وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب، وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات. قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. بالنعلين بمعنى أن الإنسان لا يتقصد خلع النعلين عند إرادة الصلاة، يعني لا يتكلف حالا، فإن كان عليه نعله فلا يخلعها من أجل الصلاة، وإن كان من غير نعل فلا يلبسها من أجل الصلاة. هذه هي السنة. وتعرفون أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما أراد أن يصلي فخلع نعليه، فأنكر عليه أبي مسعود أو حذيفة، لما قال له يا أبا موسى أبي الوادي المقدس أنت؟ أنكر عليه أنه خلع نعله لما أراد الصلاة. فالصلاة في النعلين مشروعة إذا كان الإنسان منتعلا مخالفة لليهود. نعم. وكذلك أيضا في العادات، مثل مسألة اللحد، لحد قبور وكذا، هذه من أمور العادات، ومما تتابعت عليه الأمم وعرفوه وتناقلوه، فالناس يتدافنون، أهل الإسلام وغيرهم. فاللحد لنا والشق لغيرنا، فاللحد ليس عبادة، وإنما هو من أمور العادات، واللحد معروف والشق معروف. الشق هذا الذي الآن يدفنون الناس في هذه البلدة، لأنه يتعذر اللحد هنا ما يمكن، فهذا يقال له شق. وأما اللحد فهو الذي يوضع فيه الميت، يكون في جانب القبر مما يلي القبلة. وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية، ثم قد اختلفت الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات، ولبس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت يعني موسى. شوف الآن الدفن، دفن الموتى إلى فيه عادة وفيه عبادة. عملية الدفن هي عادة من العادات، ولكن حينما يأتي ويضعه إلى القبلة فهنا دخلت فيه قضية العبادة. وهكذا طريقة الدفن، فإن هذا يدخل فيه العبادة، وهكذا الصلاة في النعال، فإن الصلاة عبادة والتنعل عادة الانتعال، فإذا صلى بنعله يكون قد جمع بين العادة والعبادة. وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها. يعني مثلا اليهود الحائض ما يجلسون عندها، ولا يجتمعون معها في مكان، ولا يقتربوا منها اطلاقا، ولا تمس لهم طعام، يجانبونها مجانبة تامة، يرون أنها رجس فيبالغون في التنزه عنها. فجاءت هذه الشريعة وسطا بين قدر النصارى وعدم تنزههم لمبالغات اليهود، فالحائض تؤكل وعرقها طاهر وتجالس ويجوز مباشرتها، ولكن دون الجماع، فهذا وسط بين ما عليه النصارى وبين ما عليه اليهود، حتى إن النصارى كما تعلمون من قدرهم أن الواحد منهم لربما تدنت نفسه ففعل ما لا يليق ذكره في هذا المكان مع الحائض في حال الطمث حينما تكون في حيضها وهو يريد أن يواقعها، يفعلون أشياء من القدر يتنزه عنها الكلاب أعزكم الله. نعم، ولولا أن هذا تواتر نقله عنهم لم يصدقه العقل. نعم تمام. القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. نعم، يعني الآن ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ادخر لنا يوم الجمعة، وأن الله عز وجل أضل عن هذا اليوم اليهود والنصارى، فيوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى، وهدانا الله عز وجل لهذا اليوم مع أننا بعدهم. فيوم السبت لا يعملون فيه ويحرم عليهم العمل كما قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، فعد ذلك من العدوان وهو العمل وهو صيد السمك، فكان يحرم عليهم العمل في يوم السبت، فنسخ هذا، نسخ من أصله، فصار المسلمون يعملون في كل الأيام حتى في اليوم الذي هداهم الله عز وجل وهو يوم الجمعة، هو يوم عمل. وسبق كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن قصد ترك العمل في يوم الجمعة أن ذلك مضاهاة لليهود، أن يعطل الإنسان أعمال لا يعمل شيء، لا يتاجر، لا يبيع، لا يشتري، يترك كل شيء قصدا، فإن هذا فيه مضاهاة لهم. نعم. فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر من كل ذي ظفر على وجه التدين، وكذلك ما كان مركبا منهما وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك. هنا هذه أشياء عبادات، واللعب في العيد واللهو هذا من العادات، وقد يكون العيد عادة محضة، قد يكون هذا، وقد يكون مشتملا على عادة وعبادة. ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة واللعب، يكون يلبس جديد ويلبس أحسن ما يجد، التوسع في مثل هذه الأشياء وكذلك التوسع في المطاعم، فإن هذا من العادات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام منى، قال أيام أكل وشرب، فهذا من العادات والعبادة، قال وذكر لله عز وجل، فجمعت بين العادة والعبادة. واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك، لمن ينتفع باللعب، والذين ينتفعون باللعب هم النساء والصبيان، وكذلك من لا همة له فإنه يشغل نفسه بهذا اللعب ويجد فيه توسعة، فيحصل له انشراح صدر وأنس بذلك ويسر ويبتهج، فلا بأس أن يبتهج. نعم، لا بأس أن يبتهج، لأن بهجته في اللعب والتوسع، فهو ينتظر هذه الفرص ليفرفش كما يقال، ينبسط. فمن ينتفع بهذا من أصحاب هذه النفوس، فإن العيد فيه سعة، فيه سعة لهم. ولذلك الجارية التي كانت تضرب، أو الجاريتان اللتان ضربتا بالدف، لما أنكر عليهما أبو بكر رضي الله عنه، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يوم عيد، فيحصل فيه مثل هذا التوسع بأن تضرب الجارية بالدف ولو سمعها الرجال أو كانوا بحضرتها في يوم، ما بشرط أن لا تكون كبيرة ولا يكون هناك فتنة، جارية صغيرة. فالنساء والجواري والأطفال وما إلى ذلك يحصل لهم بهذا انبساط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وكانت الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. وهذا وعائشة رضي الله عنها كانت تنظر من وراء ظهره. ومعنى يلعبون بالحراب، كانوا يلعبون بالحراب بالمسجد، الحربة مثل الرمح بس أصغر من الرمح. والحبشة كانوا يجيدون القتال بالحراب، فيلعبون بالحراب أي كأنه يريد قتل صاحبه، لكنه يفعل ذلك معه من باب اللعب، يعني مثل ما تقول الآن ألعاب الكاراتيه والتكويندو والأشياء هذه، ولا يضربه حقيقة، وإنما يكون عراك لكنه ليس حقيقي. فهكذا اللعب بالحراب، يلعبون بالحراب بمعنى أنه يقدم عليه بالحربة والثاني يحاول أن يتخلص منه وهكذا، فهذا ما يقوي الأمة. فمثل هذا اللعب تنتفع به الأمة وتقوى على الجهاد. نعم. فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر العيدين، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام. فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما، يعني لاحظ الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما علل صدقة الفطر أنها طهرة للصائم، فمنها ما يعود إلى الصائم ومنها ما يعود إلى المعطى الفقير، وهو أن يكفوا المسألة في ذلك اليوم الفقراء، فراعى الشارع هذا المعنى. فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع للأصل. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة. وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما، يعني موافقتهم في بدعهم، تبيعون بدع ونأتي نتشبه فيهم في بدعهم، فهذه أسوأ، الأمة ناقصة بدع حتى تتشبه بدع اليهود والنصارى. فهو أقبح وأقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون؟ فالموافقة فيه ظاهرة القبح، فهذا أصل. وأصل آخر وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع، إذ الكلام فيما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه. فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف، والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار، فإذا اجتمع الوصفان صار علتين مستقلتين في القبح والنهي. ولا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة، مثل ما يقال في التصاوير حرمت لعلتين، مضاهات خلق الله وأنها ذريعة لأن تعبد من دون الله عز وجل. فصل في الأعياد. طبعا هذا الموضوع، موضوع الأعياد في هذا الكتاب، يعتبر أصل، لأنه إنما ألف الكتاب أصلا لهذه القضية. والكلام في الأعياد ومشابهتهم في أعيادهم ومضاهاتهم بها هو داخل في موضوع المشابهة، النهي عن مشابهة المشركين. فمشابهة المشركين تكون بأشياء متعددة، برطانتهم، وتكون بالتزي بزيهم، والتشبه بهم بعاداتهم وأعمالهم وعباداتهم، وكذلك أيضا في أعيادهم، فكل هذا من التشبه. إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين. الطريق الأول هو الآن يبغى يقرر لك أن مشابهة المشركين، الاحتفال بعيد رأس السنة أو غير ذلك، هذا لا يجوز مشابهتهم فيها. ما الدليل؟ يقول من طريقين. الطريق الأول اللي هو الأدلة العامة، النهي عن التشبه التي سبقت، فهذه أعيادهم تختص بهم، والعيد شعار، فلا يجوز أن نحتفل بأعيادهم وأن نبارك لهم هذه الأعياد، أو أن نفعل شيئا من شأنه إقرار هذه الأعياد أو احترامها أو إعانتهم عليها بهدايا، بطاقات، بغير ذلك مما نفعله، أو مجرد الحضور ولو للفرجة لتكثير سوادهم، فلا يفعل ذلك المسلم. فالأدلة العامة هذا الأول. الثاني الأدلة الخاصة في موضوع الأعياد، مثلا أنه سلم لما قدم المدينة فوجد الأوس والخزرج يلعبون في يومين، فقال قد أبدلكم الله بهما الفطر والأضحى، يومين يعني الفطر والأضحى، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا خاص في موضوع العيد. وكذلك بعض النصوص على قول مثلا بعض السلف، قوله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فذكر قضيتين: شهادة الزور، شهود الزور، وذكر المرور باللغو. فالآية فيها قرينتان على أن المراد بشهود الزور هو حضور الأعياد أو أماكن المنكر، ومنها الأعياد، أماكن العبث واللهو المحرم. لأنه أولا قال لا يشهدون الزور، ما قال لا يشهدون بالزور، فشهود الشيء بمعنى حضوره. والشيء الثاني هو أنه قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذه قرينة ثانية في الآية على أن المقصود، وإن كان هذا ليس بلازم، إذ إن الأقرب في الآية والله أعلم أنها عامة في هذه المعاني جميعا التي يذكرها السلف، فيدخل فيها شهادة الزور وهو أعظم الكذب، ويدخل فيها غيره من الكفر بالله عز وجل، ونسبة الشركاء له جل جلاله، فهذه من أعظم الشهادات الزور. وكذلك أيضا حضور أماكن اللهو المحرم والعبث، مهرجانات، سينما، أماكن أغاني، الأماكن التي فيها المنكر لا يشهدونها. وكذلك أيضا لا يشهدون الزور أعياد المشركين، فهي من جملة هذا الزور. وهكذا نعم. إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في الأعياد لا تجوز من طريقين.

في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال هو الشنعانين؟ لا الشعانين. هو الشعانين. الشعانين سبقت قلنا هو عيد للنصارى يقيمونه تاليا لعيد أيضا مبتدع من أعيادهم يسمى عيد الفصح. لهم طريقة معينة وطقوس معينة يعملونها فيه سبق ذكرها. وكذلك ذكر عن مجاهد قال هو أعياد المشركين. وكذلك عن الربيع يعني أنا السلف تعرفون أنهم يفسرون أحيانا بالمثال يعني مثل الشعانين هو الشعانين بس وعيد رأس السنة نفس الشيء فمثلوا بهذا المثال ويدخل فيه سائر الأعياد التي يحتفلون بها ولا يقتصر ذلك على أعيادهم كما سبق بل الزور يشمل كل ذلك من أعيادهم ومن شهادة الزور وأيضا الإشراك بالله هو أعظم الزور فهم لا يشهدون هذا لا بقولهم ولا بحالهم ولا بفعلهم. تعرفون الأصول أن هذا النفي الذي يركب مع الفعل المضارع أنه يفيد العموم يعني لا يشهدون الزور بحال من الأحوال قولا ولا فعلا ولا حالا فكل هذه الأشياء من الزور عياذ المشركين من الزور والشرك من الزور والسباب والشتائم إذا ناس يتسبون يتشتمون ما يقف عندهم ناس يفعلون معاصي يرقصون ولا ما يقف عندهم هذا من شهادة الزور من شهود الزور وشهادة الزور بالقول. وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة قال لعب كان لهم في الجاهلية. وقال القاضي أبو يعلى مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال عيد المشركين. وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور كلام الشرك. وبإسناده عن جويبر عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين. وروى بإسناده عن عمرو بن مرة لا يشهدون الزور لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. وبإسناده عن عطاء بن يسار قال عمر إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية ولقول بعضهم إنه مجالس الخنا وقول بعضهم إنه الغناء لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه. كما ترون هذه الأقوال التي سردها شيخ الإسلام كلها ترجع إلى الحضور لا يشهدون يعني لا يحضرون لأنه قال لا يشهدون الزور ومن قال لا يشهدون بالزور فلم يدخل فيها شهادة الزور المعروفة مع أنه والله أعلم لا إشكال في دخولها في عموم المعنى لا يشهدون الزور لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه يعني هذا كلهم اللي يسمى خلاف التنوع خلاف الصوري وقد سبق في شرح مقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير فهو أنواع كثيرة لكن ليس خلافا حقيقيا أو لينبه به على الجنس كما لو قال العجمي ما الخبز فيعطى رغيفا يعني أحيانا يفسر بالمثال ما هو الماء قل هذا الماء طيب واللي ينزل في المطر هو ماء واللي في البحر ماء فيفسر أحيانا بالمثال وأحيانا يفسر بالحد أو الرسم فيقال الماء هو سائل رقيق إلى آخره وأحيانا يفسر ب فائدة أو منفعة من منافعه، تقول ما هو الذي نشربه؟ هذا الذي نشربه هو الماء. وهكذا، فتارة يفسرون بالمثال أو بجزء المعنى أو بعبارة غير عبارة الآخر، مثل ما سبق في الصراط المستقيم، بعضهم يقول الصراط المستقيم هو الإسلام، وبعضهم يقول القرآن، بعضهم يقول اتباع الكتاب والسنة، وبعضهم يقول وبعضهم يقول هو الطريق الذي رسمه الله لعباده. فهذه ليست اختلافا حقيقيا، وإنما هو من الاختلاف الصوري. وهكذا في أمثلة كثيرة. فيعطى رغيفا ويقال له هذا بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف. لكن قد قال قوم أن المراد شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قال لا يشهدون الزور، ولم يقل لا يشهدون بالزور. والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته، كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقول عمر الغنيمة لمن شهد الواقعة، وهذا كثير في كلامهم. وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به، أخبرت به شهادة يعني بالقول. ووجه تفسير السابعين المذكور أن الزور المحسن المموه، هو المحسن المموه، هو هذا هو. يعني الآن الأقوال التي سبقت أن العيد أو المكان اللهو والباطل أو غير ذلك، يجمع ذلك كله أصل معنى كلمة الزور، وهي الشيء المزور يعني المحسن. تقول زورت في نفسي كلاما، أي هيأت في نفسي كلاما وحسنته ورتبته. وهكذا تقول زورت هذا المكان بمعنى هيأته وحسنته ونحو ذلك. وتقول هذه الصورة مزورة، أي أنها زائفة مزوقة. حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنهم قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده. فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة، بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة وهو قبيح في الباطن. فالشرك ونحوه يظهر حسنه لشبهة، والغناء ونحوه يظهر حسنه لشهوة. وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة، وهي باطل، إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم، فصارت زورا، وحضورها شهودها. وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده. ثم إن مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وهذا يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. وقد يفيد كراهة، يعني هو الآن يريد أن يقرر أن الشارع قصد مخالفتهم في هذه الأعياد. هب أن ذلك ليس على سبيل الوجوب، لكن هل تنكر أن الشارع طلب ذلك ولو ندبا؟ وهذا يقتضي أن يكون حضورها من قبيل المكروه، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده في الأصل. فإذا أقررت بهذا كان من العمل المشروع قصد مخالفتهم في أعيادهم. هذا يريد يقرر هذه القضية على سبيل التنزل إلى أدنى حد، فلا يبقى لي أحد عذر حجة يقول لا بأس بهذا، وهذا مما جرت به مكارم الأخلاق ومحاسن العادات أن الناس يتوسعون في الأعياد، وأنها من أمور العادة ومشاركة الناس في أفراحهم من مكارم الأخلاق. ليس لأحد أن يقول هذا لهذه الأدلة، هذا اللي يريد أن يصل إليه. فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، ودلالتها على تحريم فعلها أوجه، لأن الله تعالى سماها زورا، وقد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، لقوله في المتظاهرين وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يعني إيش الفرق بين الآن القضيتين؟ يقول فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر. الشهود يعني مجرد الحضور، مجرد الحضور، ودلالته على تحريم فعلها أوجه، يعني أن يقيم هو عيد المشركين، يحتفل به أو أن يشارك بهذا الاحتفال بقول أو فعل، لا مجرد الحضور للفرجة مثلا تفرج. فلا شك أن حضور أعيادهم للفرجة أنه تكثير لسوادهم، ولا شك أن هذا مما يحيا به هذه الأعياد، فلا يحضرها، لكن لا شك أنه إن شارك بفعله فإن ذلك يكون أشد أعظم ممن حضر للفرجة فقط. وقال تعالى واجتنبوا قول الزور ففاعل الزور كذلك. وقد يقال قول الزور أبلغ من فعله، ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده دل على أن فعله مذموم عندهم معيب، إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير. وقد يقال إذن هذا فيه مضرة، ولذلك الشارع طلب مجانبته. نعم. وقد يقال هذا مبالغة في مدحهم، إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وإن كانوا لا يفعلون الباطل، ولأن الله تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن، وعبودية الرحمن واجبة فتكون هذه الصفات واجبة. وفيه نظر، إذ قد يقال في هذه الصفات ما لا يجب، ولأن المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان الحديث. يعني من هو أحق بهذا الوصف؟ ليس المسكين حقيقة، وإن كان المسكين يأتي وترده اللقمة واللقمتان، لكن من يتحقق في هذا الوصف تحققا يكون أولى به من غيره، مسكين حقيقة الذي يتعفف لا يعلم به أحد. وهكذا في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الأول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا الأسلوب يدل على أن هذه الصفة واجبة في الإيمان، هي من الكمال، لكن الكمال الواجب ليس الكمال المستحب، بمعنى أن من لم يكن كذلك فقد نقص من إيمانه الواجب، لأن هذا الحصر بهذه الطريقة يدل على وجوب ذلك في الإيمان. وشيخ الإسلام قرر هذا المعنى في كتابه الإيمان الكبير وأطال في شرحه. نعم. وقال ما تعدون المفلس فيكم، ما تعدون الرقوب ونظائره يعني كثيرة. رقوب المفلس، المفلس من لا درهم له ولا دينار، هذا صحيح، لكن من هو أحق بهذا الوصف هو من يأتي يوم القيامة وهكذا الرقوب، المرأة التي لا يولد لها مثلا، لكن هناك من هو أحق بهذا الوصف من غيره. نعم. فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود، إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافق لهم لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم. يعني بعض الناس يقول لك العيد وما به، يعني إذا حضرنا معهم أعيادهم وشاركناهم فيها هذا أمر يحصل به إدخال الأنس والسرور على الأولاد، وإدخال أيضا التوسعة عليهم من جهة اللعب ومن جهة الطعام والفرجة. وكذلك أيضا يحصل فيه أيضا إقرار الناس على اكتسابهم. في الأعياد يقام بيع وشراء في هذه الأعياد، ولهذا الفقهاء يتكلمون عن حكم البيع في هذه الأعياد، هل للمسلم أن يبيع فيها ولا لا. الأسواق الخاصة بالأعياد تقام أسواق خاصة بالعيد، فهل له أن يبيع وهل له أن يشتري من الطعام المعروض فيها ولا لا. فالحاصل أن هذا الإنسان اللي يبغى يبرر قضية الأعياد وحضور الأعياد حقت المشركين يقول قرار الناس أكسابهم يرتزقون ويحصل تبادل منافع وتحرك وانتعاش في السوق. فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود. وأما السنة فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. الدليل من السنة على منع مشاركة المشركين بأعيادهم، أدلة خاصة على هذا المعنى. فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود بهذا اللفظ. وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس ورواه أحمد والنسائي وهذا إسناد على شرط مسلم. فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين. والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. هو هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ما قال هذه عادة من العادات الناس ينبسطون فيها ويتوسعون وتركهم، أو أنهم زاده أو أنه زادهم عليها عيدين آخرين وأبقى هذين عيدين، لا قال قد أبدلكما. فمعنى ذلك هذا يقتضي ترك أعياد المشركين. وهذه الأعياد ألفوها ونشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير، والناس يرتقبونها وينتظرونها ولهم طقوس وعادات في هذه الأعياد ويحصل لهم بها من الأنس والسرور والبهجة ما يحصل. فمفارقة النفوس لمثل هذا يصعب عليها، ومع ذلك إن محت آثارها تماما بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشرع الله عز وجل عيد الفطر وعيد الأضحى. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها فإن ذلك يقتضي أن تستمر، والواقع خلاف ذلك تماما، لم يعرف لها قيام بعد الهجرة. فهذا يدل على أن أعياد المشركين لا يمكن أن يتسامح فيها وتقر. ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما كقوله سبحانه، يعني كلمة البدل، بدل يعني أحدهما مكان الآخر. كقوله سبحانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقوله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل الخمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذهبت الأعناب وغيرها ذهبت. وأنت لما تقول استبدلت السلعة استبدلت السيارة، هل معنى ذلك أنك أبقيتها عندك؟ الجواب لا. فهذا معنى البدل، أبدلكم الله عز وجل بهما يومين الفطر والأضحى، فمعنى ذلك أن تلك الأعياد تهجر ولا يجوز لأحد أن يحييها ثانية. وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وقوله ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ومنه الحديث في المقبور فيقال له انظر إلى مقعدك إلى مقعدك من النار أبدلك الله به خيرا منه مقعدا من الجنة مقعدا في الجنة.

تؤثر. فلا شك أن ما يدخل على المسلمين من أهل الكتاب أكثر وأعظم مما يدخل من المشركين. والواقع يشهد بهذا، واقع الأمة يشهد بهذا. فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى وأخبروا أنه سيفعل قوم منهم هذا المحذور، بخلاف دين الجاهلية فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند احترام أنفس المؤمنين عموما، ولو لم يكن أشد منه فإن مثله على ما لا يخفى، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي. نعم، يعني اليهود والنصارى موجودين وأقوياء وفي غاية التمكن، فهؤلاء أخطر بخلاف دين المشركين الذي قد اندثر من جزيرة العرب. الحديث الثاني ما رواه أبو داود، حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن رشيد حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أي نعم، يعني هذا الرجل نذر أن ينحر بمكان معين وهو ببوانة، فجنوب مكة أو أسفل مكة، بعضهم يقول إلى ناحية ينبع وبعضهم يقول غير ذلك. فعلى كل حال الرجل حدد هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هل هذا فيه وثن يعبد للمشركين، فيه معبود من معبوداتهم، شيء معظم، حجر أو شجر أو بناء كعبة من كعبات المشركين؟ فقال لا. فقال له هل فيه عيد من أعيادهم، أي هل هو مكان يجتمعون فيه اجتماعا دوريا فيلعبون به أو نحو ذلك؟ فقال لا. فهذا يدل على أن هذا الأمر لو وجد، أي أنه عيد من أعيادهم، لكان ذلك مانعا من أن يذبح فيه، لأن الذبح فيه تعظيم له، وكل ما من شأنه أن يعظم دين المشركين أو أعيادهم فإنه لا يجوز. هذا هو المقصود، لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي من ذلك. أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة. وبوانة بضم الباء الموحدة من أسفل فيه يقول وضاح اليمن، يعني باء الموحدة من أسفل، نقطة أسفل الحرف، يعني هذا المقصود من أسفل، وهي أيضا أسفل مكة من جهة ينبع، وبعضهم يقول لا هي من جهة الجزيرة بين العراق والشام، وبعضهم يقول قريبة من مكة في أسفلها في أسفل مكة، بعضهم يقول لا ليست هي المرادة، وإنما المراد ما كان قريبا من ينبع. بعضهم على كل حال يقول غير هذا، بعضهم يقول إلى ناحية اليمن بين مكة واليمن، ولا يهم هذا، المقصود أنه مكان. أيا نختلي وادي بوانة، لا مو بأيا نختلي، أيا نخلتي، أيا نخلتي، خطأ هذه مو للأسف كثيرة، أيا نخلتي، أيا نخلتي وادي بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما. وسيأتي وجه الدلالة منه، يا حبذا جناكما يعني الثمر الذي يجتنى، يعني إذا نام الحراس ويمني نفسه بنيل ذلك. نعم. وقال أبو داود في أبو داود وقال أبو داود في سننه حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي مقسم ابن مقسم الثقفي من أهل الطائف حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت سارة بنت مقسم نعم أنها سمعت ميمونة بنت كردم كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبده بصري فدنا إليه يعني تبده بصرها يعني أنها تطلق بصرها في النظر إليه سمعت قالوا يقولون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فجلست تنظر إليه وتمد بصرها إليه عليه الصلاة والسلام فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدر درة هي تعرف في الجوهرة هو درة معه درة لا درة بعض الناس يقولون فعلاه عمر رضي الله عنه فعلاه بالدرة له درة تعرفون ايش معناها يعني أخذ درة وضرب فيها جوهرة وضرب فيها كالحجر علاه بالدرة درة مثل الصوت صغير ضربه بالدرة بالكسر درة مثل الصوت علاه بالدرة تأخذ جوهرة أو نحوها تضرب فيها ترميه بها لاحظتم الفرق؟ ما يصلح يقال ضربه بالدرة علاه بالدرة غلط شيء قبيح أنه علاه بالدرة فيقول معه درة كدرة الكتاب إيش معنى هذا الكتاب يعني لتدريس الأطفال في الكتابة أو القرآن يكون المعلم معه صوت صغير لتأديبهم فهو تقول معه صوت صغير نعم وهي درة كدرة الكتاب يعني صغيرة لتأديب الأطفال فسمعت الأعراب وهم البادية والناس يقولون الطبطبية يقولون الطبطبية إيش معنى الطبطبية إيش يقول عندك هنا يقول الطبطبية هي كاتب الدرة مشكلة بالضمة تعدلوا هذا ما هي الدرة درة قوله الطبطبية أي الدرة على وجه التحذير أو حكاية عن وقع الأقدام عند السعي يريد أقبل الناس إليه يسعون ولأقدامهم طبطبة الأحسن من هذا أن يقال الطبطبية الناس يقولون طبطبية ما هو طبطب أقدامهم وإنما هم يقولون الدرة معه درة فالناس يقولون الطبطبية الدرة لأنه الضرب بها له طبطبة صوت الصوت هذا يقال له طبطبة وتقول فلان يطبطب إيش هالطبطبة التي سمعناها عندكم فهو صوت وقع الدرة على الجسم الذي ضرب بها وقالوا له طبطبة فسموها بهذا الاعتبار الصوت الصادر من الضرب بها فقالوا لها الطبطبية على سبيل التحذير مثلا نعم فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف يعني انتظره وقف له ما ذهب وتركه ثم أخذ بقدم النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر وقف يسمع منه من تواضعه صلى الله عليه وسلم نعم فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت خمسين من الثنايا عدة من الغنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت به لله. قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوفي بنذري فظفر بها فذبحها. هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما ترون سأل هل بها من هذه الأوثان شيء، فدل على أنه إن وجد شيء من هذا أو أعيادهم فلا يشرع قصدها بالذبح. قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصرا شيئا منه. قال مختصرا شيئا منه. قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال قلت إن أمي هذه عليها نذر مشي فأقضيه عنها، وربما قال ابن بشار أنا أقضيه عنها. قال نعم. وهذا أيضا بإسناد صحيح مثل الذي قبله. وقال حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال أوفي بنذرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزو أو سفر، فكانت هذه المرأة نذرت إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب على رأسه بالدف، فقال لها أوفي بنذرك. قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك. فوجه الدلالة، وهذا أيضا ثابت في إسناد صحيح، والشاهد فيه كما ترى سألها هذا السؤال الذي يدل على أنه لا يجوز أن يفعل المسلم شيئا من شأنه تعظيم أعياد المشركين. فوجه الدلالة أن هذا النادر قد كان نذر أن يذبح نعما إما إبلا وإما غنما، وإما كانت قضيتين بمكان سماه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان بها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله من وجوه، أحدها أن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وهذا سبق الكلام عليه مرارا لا سيما في درس الأصول. هل قلنا ما يسمى هذا النوع من الدلالة؟ ما اسمه؟ عجيب، هذا مضى مرارا في الأصول وفي التفسير، دلالة الإماء والتنبيه في الفن تعرف لدى ذويه أن يقرن الحكم بوصف إن يكن لغير علة يعيبه من فطن، وهو هكذا يقرن الحكم بوصف بالفاء، لو لم يكن ذلك علة له لكان معيبا. وقلنا لكم أمثلة السها فسجد، لماذا السجود؟ قرن الحكم اللي هو السجود بوصف وهو السهو، فدل على أن السجود كان لي السهو. لو قال لا هو سجد شكرا لله عز وجل، قلت طيب ليش تقول سها؟ قال أنا حر أتكلم زي ما أبغى. نقول له هذا ما يصلح، فالسامع يعيب ذلك. فحينما تقول سها إذن لابد أن تكون هي العلة، تعقبها بالفاء وتذكر بعدها حكم وقع سها فسجد، فدل سرق فقطعت يده. ليش قطعت يده؟ تقول لأن فيها سرطان ولا غرغرينة، تقول لي سرق فقطع، فالسامع مباشرة يفهم أن علة القطع هي السرقة. فالاقتران بين الوصف والحكم والتعقيب بالفاء يدل على العلية، الثاني هو الحكم والأول هو الوصف دائما هكذا. والفاء تدل على التعليل. هذا مراده. قال له فأوفي بنذرك، لما سألها السؤال وقال لا ما فيها وثن ولا فيها شيء، قال فأوفي بنذرك، فيدل على أنه علة الأمر بالوفاء بالنذر أنه لا يوجد في ذلك مفسدة من مضاهاتهم وإحياء شعائر دينهم. نعم. تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وهذا يدل على أن الوصف هو سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. الثاني أنه عقب ذلك بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله، زيادة على ما سبق، يعني يكفي مما سبق أن يفهم من خلال الحكم المعلق على المرتب على وصف والربط بالفاء، يفهم منه ما سبق أنه لا يجوز أو أنه علة له، ومع ذلك زاد عليه قال لا وفاء لنذر في معصية الله، فهذه يفهمها الذي لا يفهم. ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط. في معناها أنه إيش؟ أن لو كان فيها وثن أو عيد من أعيادهم كانت معصية. والمنذور في نفسه وإن لم يكن معصية، لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له فأوفي بنذرك، يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا، ونهى عنه عند وجود هذا، وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه. واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. سبق الكلام على العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، قلنا إن السبب النزول وصورة السبب داخل فيه، وفي الكلام في الأصول في ما يدخل تحت العام ذكرنا اللي يدخل تحت العام كم نوع، 3 أنواع من حيث القوة. النوع الأول سبب النزول، فهذا أقوى ما يدخل فيه، والثاني صورة السبب، والثالث باقي الأفراد الداخلة تحته. فقول الله عز وجل مثلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وين العام؟ وين العام في المثال؟ ترى ما يبغى لها تفكير، ما يبغى لها تفكير، بدهية يعني. الحسنات السيئات حرف تعريف دخلت على فالحاصل أنه هذا عام. سبب النزول رجل مسك مرأة وقبلها وبشرها وكذا وخدعها وقال عندي تمر في البيت جيد تعالي، فدخلها في البيت، ثم لكنه لم ينل منها ما يوجب الحد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ندم، فأنزل الله عز وجل إن الحسنة أقم الصلاة طرفي النهار إلى آخره. فالآن سبب النزول هو هذا الرجل، صورة السبب رجل قارف، من قارف معصية جيد، قبل امرأة وباشر امرأة لا تحل له بغض النظر عن زيد المعين، صورة السبب. أفراد العام الباقية الحسنات والسيئات، رجل كذب، رجل عمل معصية أيا كان، فالحسنات يذهبن السيئات، ما يختص بصورة السبب اللي هي رجل فعل مع هذه المرأة ما لا يليق، فيدخل باقي الأفراد. فأقوى هذه دخولا وهو الذي لا يخرج بالتخصيص بالاجتهاد صورة السبب النزول، وكذا صورة السبب يليه في القوة الدخول في العام، ثم باقي الأفراد، باقي الأفراد يمكن إخراجهم بالاجتهاد. أتوقع